الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وارض اللهم عن أهله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات التي جاءت في سورة المؤمنون، واليوم نستمد العون من الله تعالى لاستخراج المبهمات من سورة النور. وسورة النور سورة مدنية نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسميت بالنور لأنها نورت للناس أحوالهم، حيث إنها بدأت بالدفاع عن الأعراض، والتهمة في العرض تجعل الإنسان لا يرى شيئا تظلم عليه حياته، فبدأت السورة بالدفاع عن الأعراض، وجاء فيها حد الزنا وحد القذف، وجاء فيها ذكر اللعان، واللعان تهمة الرجل لامرأته، ثم جاء فيها النهي عن إحداث الشائعات وترويجها، وفيها خبر الإفك، ثم فيها الدعوة إلى الفضيلة المتمثلة في ستر العورات وغض الأبصار وحفظ الفروج. ثم تناولت السورة أسباب التمكين في الأرض، وكذلك تناولت بعض أخبار المنافقين وأحوالهم، ثم ختمت بالنهي عن مخالفة سيد النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن من خالف هديه افتتن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسورة بمضامينها جاءت فيها مواطن فيها إبهام، أول هذه المواطن قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المبهم هنا الضمير في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، والضمير هنا يعود على رجل من اثنين، هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد كان بدريا شهد غزوة بدر، وتخلف عن غزوة تبوك، ما تخلف نفاقا، إنما تخلف تأويلا، تأول أن دابته أضمر من دابة غيره، قال: لا علي، إن تأخرت يوما سألحق بهم في الطريق. ثم لما تأخر يوما غلب على ظنه أنه إن تأخر يوما آخر سيلحق، فلما تأخر اليوم الثاني غلب على ظنه أنه إن سار لا يلحق بالناس، وعند ذلك جلس في المدينة. ولما جلس في المدينة وغزى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك وعاد منتصرا، أتاه يعتذر إليه، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذاره، وأمر المسلمين بأن يقاطعوه، لا يبدأوه بسلام ولا يرد عليه سلامة، وإن مرض نهاهم أن يعودوه. فطالت القطيعة، طالت القطيعة، قوطعوا هو وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، قوطعوا جميعا، طالت قطيعتهم إلى 50 ليلة، إلى 50 ليلة. ثم جاء الفرج بأن الله تبارك وتعالى قبل اعتذارهم وقبل توبتهم، وجاء في هذا نص في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. من هؤلاء الثلاثة هلال ابن أمية. هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه وارضاه اتهم زوجته برجل يقال له شريك ابن سحماء، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره الخبر، ليخبره الخبر وليتنصل من الحمل الذي في بطن امرأته، وليتنصل من الحمل الذي في بطن امرأته. فأتى جبريل عليه السلام بهذه الآيات: ليس للزوج شهود. وأتى يطعن امرأته في عرضها، لا يسلم إليه ولا يقبل خبره، إنما أتى جبريل بالإجابة. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يقف ويحلف، يقسم بالله: والله العظيم إني صادق فيما قلت، والله العظيم إني صادق فيما قلت، والله العظيم إني صادق فيما قلت، والله العظيم إني صادق فيما قلت. هذه 4 أيمان، وفي الخامسة يقول: وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا. إذا وقف الزوج وأعلن هذا الإعلام وأقسم هذه الأيمان الخمسة، يرجع الكلام إلى الزوجة، إن أقرت فبها، إن أقرت فقد ثبتت التهمة، عند ذلك يقام عليها الحد، وإن أنكرت فعليها أن تقسم هي الأخرى 5 أيمان: تقسم بالله العظيم إنه لكاذب، مرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، وفي الخامسة تقول: وعلي غضب الله إن كان صادقا. إذا حلف الزوج هذه الأيمان وحلفت هي الأخرى هذه الأيمان، يفرق بينهما إلى الأبد، ثم ينسب الولد إلى أهل أمه، ينسب الولد إلى أهل أمه ولا يقام على أي منهما حد، لا يجلد الرجل ولا تجلد المرأة، ولا يرجم الرجل ولا ترجم المرأة، لا يقام عليهما حد. ثم بعد ذلك إن مات أحدهما في أثناء عدة المرأة لا ترثه، والعكس، وإن ماتت هي لا يرثها الملاعن. وهذه أحكام بيناها قبل ذلك في عمدة الأحكام. إذن القصة أساسها هلال بن أمية على هذا القول، وهذه الرواية في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير. والرجل الثاني اسمه عويمر ابن العجلان، عويمر ابن العجلان كذلك، والرواية في الصحيح كذلك أنه أتى يتهم امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم قال لعل هلال بن أمية لما ذهب يسأل وافق مجيئه مجيء عويمر فنزلت فيهما الآية، فنزلت فيهما الآية، وبقيت الآية حكما محكما إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذا أول موطن. الموطن الثاني في قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حادث الإفك كان في غزوة المريسيع التي تسمى بغزوة بني المصطلق، وكانت على خلاف عند المؤرخين في السنة الرابعة من الهجرة، كانت في السنة الرابعة من الهجرة. وكانت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة الزكية عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد سفرا كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها تسافر معه. فلما أقرع بين النساء خرج سهم عائشة فخرجت معه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت صغيرة السن، يوم ذاك كانت سنها 13 سنة، 13 سنة. أرادت أن تجمل نفسها لزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاستعارت بعض حلي أختها أسماء، أخذت منها عقدا من ظفار، عقد كده مصنوع في اليمن أو مصنوع في عمان، فلبسته وذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو. ابنة 13 خفيفة الوزن لم تمتلئ لحما، فلما ذهبت معه صلوات الله وسلامه عليه كانت تحمل النساء في الهوادج، والهودج ده تحديدا كده غرفة صالون أو أنتريه، لكنها فوق الجمل، لكنها فوق الجمل، يعني إلى وقت قريب كانت يقال لها كريتة، كانت بتمشي كده يسحبها حصان يشبهها إلى حد ما الحنتور، لكنها غرفة مقفلة بستارة من قماش تجلس فيها النساء وتحمل على الجمال. كانت يوم ذاك خفيفة الوزن رضي الله عنها وارضاها مع صغر السن. ففي إحدى الراحات حملوا الهودج من على البعير ونزلت منه أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها للراحة. في هذه الراحة ذهبت رضي الله عنها وارضاها لقضاء حاجتها، ذهبت لقضاء حاجتها. ومعلوم أن الذهاب لقضاء الحاجة لا يستلزم إذنا من الزوج، لأن هذا أمر يستحيا من ذكره، يستحيا من ذكره. خرجت بدون إذن لقضاء الحاجة. ثم بعدما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرك الجيش أذن في الرحيل، فذهبوا وحملوا الهودج، ذهبوا وحملوا الهودج وجعلوه على الراحلة على البعير. طبعا بنت 13 خفيفة الوزن يعني ما شعروا بأنها في داخل الهودج أم لا لخفة وزنها. تحرك الجيش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في جيشه يقسم جيشه كتائب، كتيبة في المقدمة وكتيبة في المؤخرة وكتيبة عن الميمنة وكتيبة عن الميسرة وكتيبة القيادة في الصدر. يعني كان يمثل الجيش على شكل طائر، على شكل طائر، رأسه المقدمة وذنبه المؤخرة واليمين والشمال كتيبتان والصدر كتيبة القيادة، ويتحرك على هذا المنوال الجيش. كان في المؤخرة صحابي جليل اسمه صفوان ابن المعطل السلمي. صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان صحابيا يعني ثقيل السمع، ثقيل السمع، كان عنده وقر في أذنه. ومعلوم أن الإنسان المصاب بالوقر في الأذن نومه أثقل من نوم غيره. عندما ينام يعني ما هو الأذن ذية الوسطى لها دخل في اتزان الإنسان أم لا؟ لها دخل في اتزانه. إذا أصابه التهاب في الأذن الوسطى أثر على حركته، أثر على حركته وتركيزه. فهو كان عنده وقر، والوقر ده ثقل في السمع لعلة في الأذن الوسطى أو في الأذن الداخلية. فكان إذا نام لا يستفيق بسرعة، لذلك لم يجعل في المقدمة، جعل فين؟ في المؤخرة. وله قصة مع امرأته، له قصة مع امرأته مذكورة في سنن أيام النسائي ذكرناها قبل ذلك أو في غيره. الخلاصة قام صفوان من نومه ثم أتى في الخلف إن وجد جملا شاردا يسوقه، وإن وجد سيفا ساقطا يحمله، وإن وجد حربة أو سهما. هو جاي خلف الجيش يلم المخلفات بتاعت الجيش، يعني له عهدة، له عهدة. وهو عن بعد رأى شبحا، رأى شبحا. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما تحرك الناس وعادت لم تجد أحدا، فصنعت كما يصنع الصغار، عملت غرفة كده حوجتها بتراب كده وجلست في وسطه. فلما قدم وجد شبحا من بعد، فلما اقترب منها عرفها، وكان قد رآها قبل الحجاب، رآها قبل الحجاب. لو أن لك قريبة من قريباتك قبل أن تلبس النقاب رأيتها وعرفتها، لو لبست لا تختبئ عليك، تراها لو مشت بليل أو نهار تقول أنت فلان. لماذا؟ لأنك علمتها قبل لبس الحجاب. هي كذلك رضي الله عنها وارضاها لما رآها صفوان من بعد واقترب علم أنها أمه، علم أنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، فلما دنا منها نزل من على راحلته وأناخ الراحلة وأشار لعائشة هكذا، وأشار لها هكذا، ما كلمها أشار لها هكذا. فركبت عائشة رضي الله عنها وارضاها وسار بها صفوان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو في الطريق لما اقتربوا من الراحة الثانية في الطريق رآهما عبد الله بن أبي بن سلول، وقد كان خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم نفاقه، خرج للغنيمة، إذا عادوا بنصر وغنيمة تقسم عليه الغنيمة يأخذ من الغنيمة. فلما رآهما ما زاد عن كلام، قال رجل وامرأة، ثم جلس في مجلس وذاع الخبر: أما علمتم رأيت فلانا وفلانا؟ وتناقل الناس الخبر دون تحقق. شأن الإشاعات، والإشاعات قد تكون مقصودة، ممكن يبقى فيه تسريب معين لخبر وأصله كاذب حتى يتناوله الناس، هذا يتكلم فيه وذاك يتكلم فيه وذاك يتكلم فيه وهكذا. فلما ذاع الخبر علم النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من الأمر، فخطب في الناس وخبرهم بالخبر، وقال: أشيروا علي إن رجلا يتكلم في أهلي وما علمت عنهم إلا الخير. فقامت كل قبيلة من الأنصار من الأوس والخزرج تتكلم عن الرجل ويترصدون الرجل بالقتل. ثم هدأ النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس وصلى بالناس إماما، ثم وصلوا إلى المدينة. ما علمت عائشة رضي الله عنها وارضاها بأي شيء من أثر السفر والمجهود، جاءت فمرضت. معلوم أن اختلاف الأجواء له أثر على العافية، له أثر على بنية الإنسان. إذا كنت مسافر مثلا في الحجاز وانت راجع، الجو هناك في حرارة ورطوبة عالية، في مصر الجو معتدل، يقوم الفرق بين الجوين ممكن تجيك نزلة برد، تحس بضعضعة في الجسم وهكذا. هي لما رجعت إلى المدينة يعني انتقصت عافيتها فمرضت، ومكثت مدة لا علم لها بالخبر، إنما كانت تنظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فتستغرب: ليس هذا بالوجه الذي آلفه. كان إلف النجم لها إذا دخل عليها يلاطفها، قل اللطف واختلفت المعاملة، لكنها لا علم لها بالخبر. ثم خرجت لقضاء حاجتها ومعها خالتها أو خالة أبيها، خالة الأب خالة اسمها أم مسطح، وهي تمشي معها في الطريق تعثرت أم مسطح بثيابها فسقطت على الأرض، فقالت: ويل لمسطح. قالت لها: يا خالة، أتسبين رجلا شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: أو ما علمت ما قال؟ قالت: وما قال يا خالة؟ فخبرتها بالخبر. قالت: فازددت مرضا على مرضي. العامل النفسي قاتل، الأول كان مرضها عضوي، المرض الزائد مرض نفسي، والمرض النفسي إذا صاحب المرض العضوي يقتل. فجلست في البيت ورأت تغير لطف النبي عليه الصلاة والسلام، فما طاقت الحياة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا رسول الله، إذن لي أن أمرض في بيت أبي، من فضلك أذهب إلى بيت أبي أمرض فيه. فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبت إلى بيت أبيها، فكلمتها، كلمت أمها بما قيل في شأنها، قالت لها: يا بنية، لعله من كلام الضرات، لا يكن عند رجل امرأة حسناء ولها برات إلا قلن فيها. قالت لها: يعني ما تخافيش، يمكن كلمة واحدة من الضرات اللي هم باقي النساء، يعني غايرة من جمالك شوية، قالت فيك كلمة. ثم بعد ذلك أتاها النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن عليها، فقال لها: يا عائشة، إن كنت فعلت ما أتاني فاستغفري الله. فما زادت إلا بكاء. قالت لأبيها: يا أبتاه، أجب عني رسول الله. فقال أبو بكر: يا بنيتي، ما أدري ما أقول، أنا ما أعرفش أقول إيه. يا أماه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، ما أدري ما أقول. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: إن قلت لكم قد فعلتها والله يعلم إني بريئة لصدقتموني، ولئن قلت لم أفعل والله يعلم إني بريئة لا أقول لكم إلا ما قال يوسف أبو يوسف لبنيه. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ما قالت إلا هذا القول. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقال أبوها: يا عائشة، قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشكريه. قالت: لا، بل أقوم لله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. عند ذلك أمر الله تعالى بإقامة الحد على كل من تناول الكلام في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه. وهذا نصه: والذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. عند ذلك أقيم الحد على كل من تكلم، وكان كل من تكلم عصبة، والعصبة بتطلق على أربعة. لذلك في مصحف أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وارضاه، كانت قد جعلت بجوار الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، راحت عاملة قوسين كده وكتب أربعة. ومن ثم العلماء عدوها رواية تفسيرية، كما كان يكتب في مصحفه أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. فالعصبة تطلق على أربعة، والأربعة هم: عبد الله بن أبي بن سلول صاحب الخبر، هو الذي تبناه وأشاع، تناوله حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، ومصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش، وحمنة بنت جحش الخبر ما زاد على هؤلاء الأربعة. يبقى الذي تولى كبره منهم اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي هو اللي فعل ونفخ، والثلاثة تناقلوا الخبر. يبقى إذن العصبة هم عبد الله بن أبي وحسان ومصطح وحمنة بنت جحش، وأقيم الحد على الجميع، والحد الجلد 80 جلدة. وابن سلول أخذ حظه وبقي له العذاب عند ربه، وهذه الآية فيها دليل على أن كل من تكلم في الإف كتاب إلا ابن سلول، لأن الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال عصبة منكم، يبقى من المؤمنين ولا من المؤمنين. طيب أما والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، هذا تخصيص للعام اللي في الآية، تخصيص للضمير اللي هو منكم. يبقى ابن سلول ليس من المؤمنين بدليل أن الله توعده بعذاب أليم، توعده بعذاب أليم في الآخرة. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الصديق رضي الله عنه وارضاه أبو بكر لما قيل في ابنته ما قيل، وعلم أن لمصطح ابن خالته سبيل في هذا، لما علم أنه ساهم في هذا بنقل الخبر، وقد كان مصطح فقيرا ولم يكن عند مصطح ما تقوم به حياته هو وأمه، وكان الصديق رضي الله عنه قد ضمهم في معاشه، قد ضمهم في معاشه، فعند ذلك قال الصديق يعني نسي أنه في كفالتي ويتكلم في عرض ابنتي فغضب، فلما غضب حلف أن يقصيه أن يخرجه من كفالته. قال لك خسارة فيه، بياكل عيشنا وقطع في خيشنا. غضبة ألمت بالصديق فحملته على أن يحلف أن يخرج مصطح من نفقته. قال سأنفق على خالتي، أما مصطح لا، لا سبيل لنا به. فنزل القرآن أدب لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه ولكل من على شاكلته ممن تتوفر عنده هذه الحالة. ولا يأتلي الإله اللي هو إيه؟ الحلف، هو حلف أن يمنع. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. مصطح قريب ولا لا؟ قريب. والمساكين مسكين ولا لا؟ مسكين. والمهاجرين في سبيل الله، مهاجري ولا أنصاري؟ مهاجري. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يبقى إذن وقوع مصطح في هذا الذنب لم يضيع عليه هجرته، لأن الآية أقرت بأنه إيه؟ مهاجري. يبقى الذنب لا يبطل الهجرة ولا يبطل التوبة، إنما الذنب يحتاج إلى توبة أخرى، والتوبة التي مضت باقية مكتوبة توبة. يعني فربما تاب الإنسان ثم أذنب، هل الذنب هذا نقض التوبة الأولى؟ لا، التوبة الأولى قبلت، والذنب الثاني يحتاج إلى توبة ثانية. الله تعالى شهد لمصطح بالهجرة، ثم قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا، دعوة للعفو والصفح، ثم مكافأة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمعها الصديق رضي الله عنه وارضاه قال بلى يا رب، بلى يا رب، بلى، أحب أن تغفر لي. فأعاد مصطح إلى ما كان عليه من النفقة والرعاية، من النفقة والرعاية. وفي هذا درس عظيم، فلربما حدث هذا بيني وبين الجار، أو بيني وبين الأقرباء، أو بيني وبين الناس. من طمع في عفو الله فليعفو عن خلق الله، من كان طامعا في عفو الله فليعفو عن خلق الله. وما أجمل الحياة لو تعافى الناس فيما بينهم، وما أبأسها من حياة إذا ترصدتك وترصدتني. الحياة التي ليس فيها عفو ترى أهلها يترصدون بعضهم البعض، كل واحد بيصطاد للتالي، ومن ثم كل واحد بيسعى في إيقاع الثاني في الفخ. عندك تكون الحياة حياة بئيسة. اكتب الآية في إذا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، الإفك ده خير لهم، خير ما هو مش اتضح بيها المؤمن غير المؤمن. يعني زي هم كذبوا هو خير لهم، يعني ما هو علموا المنافق من المؤمن. دايما أي بلية يعني حسب رؤيتي الشخصية بقول له والله ده يعني ده مكروه، لا، الله تعالى أراد بهذا المكروه ليبين من ورائه أحوالا كثيرة. ما جاء من وراء خبر الإفك جاءت أخبار كثيرة جدا، علم بالخبر المنافق من المؤمن، والله يقول ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الإنسان لما يصدع ممكن يكره الصداع، لكن الصداع هذا أجلسه في البيت، لو أنه خرج بدون صداع فلربما دعمته سيارة. ويقول لك الحمد لله أنه هو صداع قعده في البيت. علمنا الخير ده وقتين، لما جاء البلاء، الرجل اتأخر عن الطيارة، لما اتأخر عن الطيارة بكى قال لك إن خلاص الطيارة ضاعت مني والتأشيرة هتنتهي. الطيارة في الهواء ضربها صاروخ، قال الحمد لله ما ركبتهاش. يبقى هنا التأخر كان خيرا خيرا أم لا يا أبو سنجر؟ كان خيرا. وهكذا يا أبو سنجر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يبقى أولو الفضل من هم؟ أبو بكر. طب أولو القربى والمساكين من هم مين؟ مصطح وخالته. طيب مصطح وأمه يعني. الموطن نعم، ما هو شهد الله بهجرته، العتاب في الآية لأبي بكر، لا ما هو العتاب لأبي بكر لأنه أخرج مصطح في مصطح فقط، أمهما أمه شاركت في الاسم، أمه خالد تعس مصطح، ده هي ما لما ما اعجبها سلوك ولديها. ما احنا قلنا ابو بكر اولو الفضل واولو القربة مصطح وامه، لكن العتاب على مين؟ على مصطح. بعد ذلك في قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. في صحيح الإمام مسلم في التفسير أن عبد الله بن أبي ابن سلول قبح الله وجهه كانت له جواري جواري خدم ملك يمين وكان من جواريه جاريتان مسلمتان عفيفتان وكان يكره المسلمتين على الزنا يكره المسلمتين على الزنا إذلالا لهما وقهرا والجاريتان إحداهما تسمى مسيكة والأخرى تسمى أميمة مسيكة كانت مسلمة وأميمة كذلك لكنهما كان في ملك من؟ في ملك زعيم المنافقين عبد الله بن أبي فكان يريد إذلال المسلمات من إمائه فيحملهن على الزنا فأتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكوان له ما كان من أمر ابن سلول فنزلت الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والعلماء الكرام أخذوا من الآية حكما وهو الإكراه الملجئ الإكراه الملجئ في الفوضى التي مرت ببلادنا كان يقطع على الناس أيام الفوضى في طرقاتهم قطاع طرق فلربما أنزل المرأة وأكرهها إما أن يقتلها وإما أن يفجر بها أو يغتصبها على الطريق أمام كل الناس هي من هذا براء لا يقام عليها حد إنما تواسى تواسى ويسارع المسلمون في كفايتها وفي إعفافها لماذا؟ لأنها فعلت الأمر على الإكراه لم تفعله على الرضا على الإكراه أكرهها بالقتل إما القتل وإما المضاجعة فأخذوا من هذا من إكراه ابن سلول لمسيكة رضي الله عنها ولأميمة رضي الله عنها أخذوا من هذا الحكم وقالوا هذه القاعدة كما ذكرنا. يبقى إذن في صحيح مسلم في التفسير أن الفتيات المكرهات من ومن؟ مسيكة وأميمة وكانتا لمن؟ لعبد الله بن أبي بن سلول قبح الله وجهه. كذلك من المبهمات في هذه السورة في سعوا في فكهم في قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الإبهام في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في الخلفاء الأربعة، في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نزلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأريد بها الخلافة الراشدة، أريد بها الخلافة الراشدة. وعند الترمذي أن الخلافة 30 سنة ثم من بعدها يكون الملك العضوض، يكون الملك العضوض على هذا. احسب أنت من موت النبي عليه الصلاة والسلام احسب 30 سنة، انتهت الخلافة بالصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عن الحسن ورضي الله عن معاوية. سيدنا أبو بكر رضي الله عليه تولى الخلافة مات سنة 13، سيدنا عمر رضي الله عليه تولاه 10 سنين مات 23، سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه تولاها مات سنة 35، قتل 35، تولاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مع النغص والعكر تولاها بنغصها وعكرها ولم يرق له الحال. بعد مقتله قالت للحسن رضي الله عنه وارضاه، فأراد الحسن أن يحقن دماء المسلمين فاصطلح مع معاوية على رفع الحرب سنة 40. يبقوا كم سنة يا جماعة؟ 30 سنة. الخلافة 30 سنة ثم بعدك تكون ملكا عضوضا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فهذه الآية فهم منها بعد ذلك أنها في الخلفاء الراشدين. موكثين من الآية القرآن نزلت وفسرت بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. موقعة الجمل وصفين، كانت فتنة ولا كانت راحة؟ فتنة. والزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه شارك في موقعة الجمل، خرج من المدينة المنورة في صحبة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وطلحة بن عبيد الله ينادون بالثأر من قاتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه. إذا خرجوا، وهو في أثناء الاصطفاف كلمه يعني مطرف ابن عبد الله، قال للزبير يعني ألم يقل الله في قرآنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ قال له يا ابن أخي قرأناها ولكن ما كنا نعلم أنها فينا نزلت. وبين له أنهم يقرؤون وينسون، شأن البشر. ثم علم بعد ذلك الصواب بعد لقيا كانت بينه وبين علي بن أبي طالب، فرجع، خرج ورجع، وعند رجوعه قتله ابن جرموز وكان من مروجي الفتن. قال له يعني انت جبتنا لغاية هنا ورجعت؟ فقتله. فلما علم طلحة كذلك صواب الأمر عزم على الرجوع، وعند رجوعه ضربه. من الذي ضربه؟ عبد الملك ولا مروان بن الحكم؟ ضربه بسهمه، وقال لإبان بن عثمان لا أطلب بثأر أبيك بعد اليوم. هناك أناس كده يعني لا تراهم إلا في الفتن، تراهم مروجين لها، كالجزرة التي تحرك بها النار. عارف الماشة؟ هم زي الماشة اللي بتحرك النار، هم يعني لا يروق لهم الحال إلا إذا اشتدت الفتن، أما هو في السلامة لا يسلم، في السلامة لا يسلم، لأنه لا يحس بشأنه، لا يحس بنفسه إلا في العكر والنكد. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. في كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي جاء روايتان أو جاءت روايتان تحت هذه الآية. رواية أن أسماء بنت مرثد رضي الله عنها وارضاها دخل عليها غلام لها كبير فرآها على موضع لا تحبه، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو له الحال. هذه رواية. قالوا ففي هذا نزلت. ورواية ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمر رضي الله عنه وارضاه غلاما من الأنصار اسمه مدلج ابن عمرو، فدخل على عمر بغير إذن، فرأى عمر على حالة لا يحبها عمر، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتمنى على الله أن يأمرنا أو ينهانا في شأن الاستئذان. فنزلت هذه الآية. قلنا بارك الله فيكم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بينا أنه جاء في كتاب أسباب النزول للإمام الواحد جاء روايتان، رواية أن أسماء بنت مرثد رضي الله عنها وارضاها قد دخل عليها غلام لها كبير فساءها مما رأى منها فشكت للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. الرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث غلاما من الأنصار اسمه مدلج ابن عمرو إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فدخل على عمر بغير استئذان فرآه على صورة لا يحبها عمر، فقال عمر: يا رسول الله، أحب أو أتمنى على الله أن يأمرنا أو ينهنا في شأن الاستئذان. فنزلت هذه الآية. وفي الحقيقة هذه الآية تحتاج إلى أن تدرس في البيوت، تدرس في البيوت للكبار وللصغار. هذه العورات الثلاث من بعد صلاة العشاء لأنه موطن للنوم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة كذلك هو وقت القيلولة، كذلك ومن بعد قبل صلاة الفجر كذلك وقت نوم، يبقى قبل الفجر بعد العشاء وقبل الفجر والظهيرة هذه أوقات غفلات وأوقات نوم للداخل، حتى ولو دخل على أهله يستأذن. انظر، لو دخل على امرأته يستأذن، يقول لك: يا عم الشيخ، ما حلالي، والله يا سيدي ما منعناك من حلالك، لكن بعض النساء يغلب عليهن الحياء لا تحب أن يراها زوجها الحلال على صفة معينة. يعني كل النساء ليسوا هكذا، في من النساء للآن ممكن تبقى متزوجة من 50 سنة، لكن للآن تراها في مواطن معينة لا تحب أن يراها زوجها على الصفة هذه. لذلك ما ينبغي أبدا أن نجرح المشاعر حتى مع الحلال، حتى مع الحلال. في أسئلة جاءت الآن في هذا، يعني بيسأل الراجل بيقول زوجتي عندما آتيها بالليل إن أردت حق الشرعي بتقول له طف النور، حياؤها يمنعها، اقدر لها هذا القدر واحترم مشاعرها، واحترم مشاعرها، هي لا تريد شيئا معينا، لم تمنعك من حلالك لكن لا تريد أن تراها على صفة لا تحبها هي، يبقى حتى مع الحلال استأذن، استأذن لو دخلت على الزوجة استأذن، ومن باب أولى لو دخلت على أمك على أختك استأذن في هذه الأوقات، لأنها أوقات غفلات، والنائم لا يدري عليه ثيابه أم ابتعدت عنه ثيابه، صحيح ولا صحيح؟ صحيح. الموطن الأخير في السورة في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أناس قبل ذلك في غزوة تبوك، استأذنه المنافقون، استأذنوه في عدم الخروج، وذكرنا قصة الرجل الذي قال يا محمد أخشى أن أذهب معك فأفتتن بنساء بني الأصفر، ومنهم من يقول ائذن لي ها ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى المنافقون استأذنوه قبل ذلك، ولكن المستأذن هنا هم المؤمنون، المستأذن هنا هم المؤمنون الخلص. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يبقى الاستئذان هنا ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. أما الاستئذان في براءة ممدوح ولا مذموم؟ الفرق بين الاثنين إيه؟ الاستئذان في سورة براءة الهدف منه التخذيل والتثبيط، هو بياخد إذن يقعد علشان اللي حواليه ما يسافروش معاه، يقول لك فلان ده ما دام مش هيروح احنا ما احناش رايحين، يبقى كده ضم من حواليه جماعه ضخمه، عند ذلك يضعف امر المسلمين، وبعدين حتى اللي هيطلع منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هيمشي يشكك في الايه في قدرات المسلمين. يبقى هدف المنافق التخذيل والتثبيط واضعاف الهمه، لذلك الله تعالى ذم استئذانه. أما المؤمن هنا جاء يستأذن، جاء يستأذن، فربنا قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك فأذن، شوف فأذن، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وبعضهم قال هذه الآية نزلت في المسلمين لما استأذنوا في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، يعني كان يأتيه آتي يا رسول الله يعني أنا حديث عهد بعرس إذن لي أن آتي بيت فيأذن له، يأتيه جابر يا رسول الله أصابني من الجوع إذن لي فيأذن له. يبقى الاستئذان في آخر النور استئذان ممدوح، والاستئذان في براءة استئذان مذموم، لأن كان من ورائه المنافقون وكانوا يهدفون إلى تسبيط الناس وتخذيلهم وإضعاف همتهم.